بيده له أن يتفصل هذه البساطة من باب التقرب. نعم يجوز له من باب التواضع. وقد ورد في حديث فضل من ترك رفيع الثياب تواضعا لله. نعم شيخ نعم على هذا التفسير ان انس راى اناس اتوا باشياء يعني لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرهم عنها، اما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد تلك الاشياء؟ نعم. فلا نعلم هل هو ينهى عنها ام ان يسكت عنها على حسب العرف؟ لا ما احنا ما نمنع لكن نكفر الناس منها. أنس بن مالك رضي الله عنه رأى الناس صار يجرون وراء هذه الأشياء إمعان في الترف، وأن هذا أمر ما ينبغي.